نعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجم طريق العين. نعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجيم طريق العين ومن دجال كتاب سرد العين ومن كل سحرة إبليس رجيم طريق العين الذين سلطهم على السلالة الزهرية المؤمنة الموحدة. نعوذ بالله من إبليس رجيم طريق العين ومن مؤامرته التي استهدف بها السلالة الزهرية. نعوذ بالله السميع العليم منه ومن سحرته الذين كلفهم بمؤامرات على السلالة الزهرية على السحر الذين تسلطوا على الزهريين في قرنائهم وفي السحر الملايين الذين تسلطوا على السلالة الزهرية بسجي أنفسهم الطاهرة الطيبة في سجون لدارس الملايين. حسبي الله ونعم الوكيل فيمن تسلط على السلالة الزهرية الطيبة. حسبي الله ونعم الوكيل فيمن تسلط على إخوتي وأخواتي في هذه الأرض منهم من مازال حيا وتقوى بالله العلي العظيم ومنهم من مات بأسحار إبليس رجم طريدة العين الملعونة وتعددت الأسباب والموت واحدة. قسما بالله العلي العظيم سيختصون منكم عند الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حسبي الله ونعم الوكيل بالملايين الذين رصدوا الزهر بأسحار النجمية الكونية. حسبي الله ونعم الوكيل في السحر الملاعين العلويين الذين قسموا السلالة الزهرية إلى مجموعات وكل مجموعة سلطوا عليها ورصدوا بها ملايين نجم أو كوكب معين. حسبي الله ونعم الوكيل فيمن سحر وعقد وأدخل وربط الجن المسلم بأجسام الزهريين. نعلم بقدرة الله العلي العظيم أنكم يا جن يا مسلم تستغيثون الله العلي العظيم تدعون الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ليفك كل ربطكم وعقدكم وكل الحبال التي سلطوها عليكم الأدانسة وربطوكم بها في أجسام السلالة الزهرية. الحمد لله رب العالمين فاضح وكاشف مؤامرات إبليس رجيم على السلالة الزهرية. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي حرر من الأنفس ما يعلمها إلا هو الذي أخرج الجن المسلم من أجسام العباد. الحمد لله الذي دمر مؤامرات لا نحصيها تسلط بها إبليس رجيم على هذه السلالة. قسما بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن الله متم نصره وهالك إبليس رجيم وجنودها. قسما بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لو ترون ما يدق به حزب الشيطان وما يحرق منهم من ملايين وكبار سحرتهما، وما تحرق وتنسف فيهم براهم الإبليسية، وما نزل من خراب ودمار على قصورهم وأبراجهم ومباميهما، لقررتم بالله عز وجل سجدين شكرين في كل حين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرطيب المجيب الوافع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الفني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور الرشيد الصبور. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل كل الأصحار المسلطة على القرينة في هذه الدينسية يا عظيم. اللهم أنت العليم الخبير القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. أنت العليم الخبير بكل الأصحار المعقودة على الجيوب الألفية لأمتك يا عظيم في قرينتها العليم الخبير بكل العقد والأصحار المعقودة في عروق رأس هذه الإنسية من قرينتها. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل الأصحار الجيوب الألفية المقرونة في القرينة على الإنسية يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أبطل الأصحار الجيوب الألفية المعقودة على القرينة في الإنسية يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أبطل أصحار الجيوب الألفية أبطل أصحار الإبليس للجيوب الألفية أبطل أصحار الجيوب الألفية أبطل أصحار الإبليسية للجيوب الألفية المعقودة المربوطة على القرينة في هذه الإنسية يا عظيم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تبطل السحر الإبليسي للجيوب الألفية المسلطة على كل السلالة الزهرية. اللهم أبطل يا عظيم أصحار إبليس رجيم طريد للجيوب الألفية التي يستهدف بها قرناء الإنس الذي يستهدف بها قرناء الإنس هذا الرجيم طريد بينا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل كل العقد المعقودة على القرينة في الإنسية، أبطل كل العقد المعقودة على الجيوب الأنفية للقرينة على الإنسية، المربوطة على القرينة في الإنسية، المربوطة على القرينة في الإنسية، اللهم أبطلها وفكها الآن يا عظيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل أسحار الإبليسية المقرونة بالقرينة على الإنسية في الجيوب الأنفية يا عظيم، يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، فك وأبطل كل العقد المعقودة على القرينة في الإنسية، اللهم أبطل السحر الإبليسي الذي يستهدف الجيوب الأنفية للزهرين والزهريات، الذي يتسلط به إبليس رجيم طريد دائما، اللهم فك كل العقد المعقودة في الجيوب الأنفية على القرينة في الإنسية يا حي يا قيوم، اللهم فك كل العقد المعقودة على القرينة في عروق الإنسية، اللهم بطل وفك كل العقد المعقودة في أعصاب الرأس المربوطة على القرينة في الإنسية، يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، فك كل العقد المعقودة على القرينة في الإنسية، فك كل العقد المعقودة في أعصاب الإنسية المثبتة على قرينتها بقدرتك يا حي يا قيوم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك كل العقد المعقودة على القرينة في أعصاب رأس الإنسية، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك كل العقد المعقودة على القرينة في أعصاب رأس الإنسية، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك كل العقد المعقودة على القرينة في أعصاب رأس الإنسية، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك كل العقد المعقودة في رأس الإنسية، المربوطة على القرينة في أعصاب رأس الإنسية، المعقودة على القرينة في أعصاب رأس الإنسية، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك كل العقد المعقودة على القرينة في أعصاب رأس الإنسية، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك كل العقد المعقودة على القرينة في رأس الإنسية، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك كل العقد المعقودة على الخنزية المعقودة على القرينة في أعصاب رأس الإنسية، تفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك كل العقد المعقودة على القرينة في أعصاب رأس الإنسية، تفك كل العقد المعقودة على القرين في رأس الإنسية، تفك كل العقد المعقودة على القرناء في أعصاب رؤوس العباد، تفك كل العقد المعقودة على القرناء في رؤوس العباد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفك كل العقد المعقودة على القرناء في أعصاب رؤوس العباد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفك كل العقد المعقودة على القرينة في رؤوس العباد. تفك كل العقد المعقودة في رؤوس العباد. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. فك كل العقد المعقودة على القرينة في جيوب الأنفية للإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفك كل العقد المعقودة على القرينة في جيوب الأنفية للإنسية. اللهم أبطل أسحار إبليس رجيم قرينة لئيم للجيوب الأنفية. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. فك وأبطل كل الأسحار الإبليسية المثبتة في القرناء على مراكز التنفس للزهريين. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أخرج كل الأسحار الإبليسية المثبتة في حويصلات التنفس في حويصلات الرئتين. اللهم أخرج كل الأسحار الإبليسية المثبتة على القرناء في حويصلات الرئتين. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أخرج كل الأسحار الإبليسية المثبتة على القرناء في حويصلات الرئتين للإنسية. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أخرج كل الأسحار الإبليسية المثبتة في حويصلات الرئتين. تخرج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل كل هواء يستنشقه الآن كل زهرين أو زهرية كل هواء تستنشقه أمتك هذه يا حي يا قيوم. يخرج معه كل الأسحار الإبليسية المثبتة على القرناء في حويصلات الرئويه. اللهم اخرج كل الأسحار إبليس رجيم التي ثبتت على حويصلات الرئتين. اللهم اخرج كل الأسحار إبليس رجيم قريد المثبت على حويصلات الرئتين. تخرج بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل الأسحار الإبليسية المثبتة في حويصلات الرئتين. تخرج بقدرة الجبار كل الأسحار الإبليسية المثبتة في حويصلات الرئتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخرج كل الأسحار الإبليسية من حويصلات الرئتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخرج كل الأسحار الإبليسية أسحار السحر الملاعين العلماء الذين يتسلطون على السلالة الزهرية بالمواد الكيميائية البيولوجية بالمواد البيوكيميائية التي ثبتوها على حويصرة في الرئتين للزهريين. تخرج لنا وتسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخرج وتسحب كل الأسحار الإبليسية كل المواد الإبليسية كل المواد الدجالية كل المواد التي أحضروها من نجوم من نجوم من نجوم وكواكب وزرعوها وثبتوها في حويصرات الرئتين في حويصرات الرئتين. تسحب لنا بقدرة الجبار. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل شفاطات من هذا على الرئتين تشفط كل الأسحار الإبليسية تشفط كل المواد الكيميائية والبيولوجية والبيوكيمياء اللعينة التي ثبتها سحرة إبليس رجيم طريد. الملايين الذين يقومون بتجاربهم العلمية الكيميائية في أراضين وفي نجوم وكواكب ويثبتوها على صدور الزهديين. اللهم اجعلنا شفاطات على الرئتين تشفط كل السموم المثبتة على حويص صلات الرئتين. اللهم اسحبها بقدرتك يا عظيم. اللهم اتنا الان شفاطات تشفط من الرئتين كل المواد المثبتة على الرئتين كل المواد الابليسية الدجالية. اللهم اذن لنا بوضع شفاطين يا قدير شفاطين على الصدر من الجهة اليمنى شفاط على الجهة اليسرى شفاط على الجهة اليمنى شفاط على الجهة اليسرى شفاط على الجهة اليمنى وشفاط على الجهة اليسرى يثبتان بقدرة الجبار وتسحب وتشفط بهما بقدرة العظيم كل ما ثبته الملاعين على حويصرات الرئتين. مخرج الشفاطات إلى صدر إبليس رجيم طريد لينا مخرج الشفاطات إلى إبليس رجيم طريد لينا مخرج الشفاطات إلى إبليس رجيم طريد لينا. تشمط له كل مواده للعينة فجسده أولى بأصحارها فجسده أولى بصنعتها. هذا السحار العليم الخبيث الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تشفط كل المواد المثبتة على حويصرات الرئتين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تشفط كل المواد الإبليسية الدجالية تشفط كل البكتيريا التي أتوا بها من نجوم وكواكب تشفط كل المواد التي أتوا بها من نجوم وكواكب تشفط منها كل المواد التي صنعوها وطوروها في مخابرهم اللعينة الإبليسية الدجالية. تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل شفاطات لنا تشفط كل هذه المواد اللعينة وكل المواد التي أنت أعلم بها يا علام الغيوب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تشفط كل المواد الإبليسية الدجالية من صدور السلالة الزهرية ومخرج الشفاطات إلى صدر إبليس رجيم طريد لينا ودجال كذاب سارق لينا. يا الله الذي لا إله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تشمت كل المواد الإبليسية الشيطانية الدجالية من الصدور، تشمت من الحويصرات المثبتة، تشمت كل المواد المثبتة في حويصرات الرئتين، تسحب بقدرة الجبارة، تسحب بقدرة العظيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، تشمت كل المواد المثبتة في حويصرات الرئتين. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، تشفط كل المواد المثبتة في حويصرات الرئتين، تشفط كل المواد المثبتة في حويصرات الرئتين، تشفط كل المواد المثبتة في حويصرات الرئتين، تشفط بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تشفط بقدرة الجبار الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشحط كل المواد الإبليسية الشيطانية الدجالية من حويصرات الرئتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشحط وترد إلى أكمل صدر إبليس رجيما طريدا لئيما، ودجال الكذاب السارق اللئيم، فشفق جسديهما أولى بصنعتهما. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشفط المواد اللعينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تشفط كل المواد الإبليسية التجارية، كل مواد السحر العلماء الملايين العلويين ساكن النجوم والكواكب، تسحب كل موادهم التي صنعوها وطوروها في مخابرهم اللعين، يجعلوا لها الجبارون الشفاطات الشفاطات، تشفط كل مواد من حويصرات الرئتين، وتصب وترد وتشفط إلى صدر ابن صرجم طريد ودجال كذاب سارق اللئيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، تشفط. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، تشفط. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، تشفط. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، تشفط. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، تشفط. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، تشفط كل مواده من لعينة من حويصرات صدور ري والرهال السلالة الزورية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أن تجعل شفاطات على الكبد، أن تجعل شفاطات على أكباد عبادك وإبائك، أن تجعل شفاطات يا عظيم، تشفط كل المواد الإبليسية الدجالية التي ثبتوها وحقنوها في كبد عبادك وإبائك. اللهم انت العليم بالمواد الشيطانية الإبليسية البيولوجية والكيميائية والكيميوبيولوجية التي طورها الملايين الشياطين الأبارز السحر الذين يسمون أنفسهم علماء، التي طوروها في مخاضرهم اللعين. اللهم انت العليم بهذه المواد التي دسوها وحقنوها وثبتوها في الكبد. اللهم من فوق سبع سماوات عليم خبير بكل كبد لعبدك وأمتك ثبتوا فيه هذه الأمور الإبليسية. اللهم اجعل شفاطات يا قدير تثبتوا فيه فوق كبد كل عبد من عبادك وكل أمة من إمائك، شفاطات تشفط هذه المواد اللينة، شفاطات تشفط هذه المواد اللينة، شفاطات تشفط هذه المواد اللينة. ومخرج الشفاط إلى إبليس رجيما طريدا لئيدا ودجال كذاب سارق لئيدا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شفاطات على أثبات العباد والعباد تشفط وتسحب منهم كل المواد الإبليسية الشيطانية الدجالية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط كل المواد من الكبد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط كل المواد السحرية الشيطانية الإبليسية. تشفط بنا كذات العباد. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط. تشفط في عالم الجن كما دخلت في عالم الجن. تشفط من الإنسية، تشفط من القرينة، تشفط من الإنسية، تشفط من القرينة، تشفط من الزهري والزهرية، تشفط من قرنائه بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم. شفاطات على أكباد العباد تشفط كل المواد الإبليسية الشيطانية الدجالية وكل المواد التي غرسها وزرعها وثبتها وحقنها الملايين السحر الذين يسمون أنفسهم علماء. ملايين سحر من كواكب ونجوم، ملايين سحر من كواكب ونجوم، ملايين سحر من كواكب ونجوم. كل زهري وزهرية ثبتوه على كوكبنا ونجما ورصدوا له لعين ساحر مسلط عليه بهذه الأسحار اللعينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحب وتشفط لموات الشيطانية الإبليسية. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشفط. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشفط. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشفط. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشفط. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشفط. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشفط. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشفط. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشفط. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشفط. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتسحب وتشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتسحب وتشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتسحب وتشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتسحب وتشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتسحب وتشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتسحب وتشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتسحب وتشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتسحب وتشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحب وتشفط. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شفاطات من الله العلي العظيم بمنه وجوده ورحمته تثبت على صدور السلالة الزهرية، تثبت على كل السلالة. تشفطوا كل ما دسوه وثبتوه الملايين في حويصرات الرئتين. يشفطها الجبار بحوله وقدرته. ومخرج الشفاطي عظيم إلى صدر إبليس رجيما طريد ودجال لين. فصنعتهما أولى بأصحارهم يا حي يا قيوم. بحول الله وقدرته شفاطات وشفاطات شفاطات على أكباد السلالة الزهرية. تشفط كل ما دسوه وحقنوه وثبتوه وأدخلوه وصنعوه الملايين في أكباد السلالة. تشفط فأتوا بقدرة الجبار ومخرج الشفاطات من عبد صار جيما طريد ودجال اللين فاجت ليهما أولى بأصحارهما يا الله لا أحد صمد الحي القيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم شفاط في فم المعدة يشفط كل لعين خبيث متكون في تلك المنطقة يا الله لا أحد صمد الحي القيوم آتنا شفاطات تثبت في فم أمعائه مائك وعبادك الزهين فم المعدة يتكور فيها شيطان لعين خبيث من نجم أو كوكب يثبت في يتكون في تلك المنطقة في فم المعدة أو فوق فم المعدة بحوالي 5 أصابع ويكتم على الصدر وخاصة قبل النوم لعين يتكون لأن الرقى وصلاة المؤمن والمؤمنة وعباداتهم يعني تترك هذا اللعين يعني يتكون لكي يتحصن وهذا النوع من الملعين أغلبهم يكونوا ملاعين علويين سواء من عطارد سواء من كوكب عطارد أو المشتري أو الزهراء وكذلك من كواكب كثيرة جدا يحصل الله عز وجل حزاب أوريون فقط فيه مئات الكواكب والنجوم والدواب فنسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يجعل شفاطا في فم المائدة شفاطا في فم المائدة يا عظيم شفاطا في فم المائدة يشمد كل شيطان أو شيطانة متكورة متكورة في الكرة الصغيرة في فم المائدة اشمدهم به بيده الشفاطات بحولك وقدرتك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل شفاطا شفاطا شفاطا في فم المعدة شفاطا يشفط كل لعين ولعينة شفاطا يشفط كل لعين ولعينة مثبتة في فم المعدة يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم اجعل شفاطا شفاطا شفاطا شفاطا شفاطا شفاطا شفاطا اجعل شفاطا من عندك في فم المعدة يشمت كل شيطان متكور في تلك المنطقة يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤتنا شفاطات يا قدير في فم بعد إلهك وعبادك من السلالة الزهرية شفاطات تشبط كل لعين متكور في فم المعدة متكور في وسط الصدر يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم آتنا شفاطنا شفاطنا شفاطنا شفاطنا شفاطنا شفاط شفاط اللهم اجعل شفاطنا يا حي يا قيوم اجعل شفاطنا شفاطنا شفاطنا شفاطنا شفاطنا شفاطنا شفاطنا شفاطنا شفاط يشمت كل شيطان لعين يشمت كل شيطان لعين المتكون في فم المعدة في وسط الصدر اللهم اهدنا شفاطنا شفاطنا شفاطنا شفاطنا شفاطنا شفاطنا عظيما اللهم اهدنا بحولك وقدرتك وفضلك ومنك وجودك يا ماجد يا واجد يا الله لا أحد صمد السميع مجيب الدعاء اهدنا شفاطنا شفاطنا في فم المعدة شفاطنا في فم المعدة شفاطنا في فم المعدة شفاطنا في فم المعدة يشبث كل شيطان وشيطانة متفتة متكورة في فم المعدة صم صم صم صم صم صم يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس يس خرج الشيطان خرج الشيطان خرج الشيطان بقدرة الشفاط بقدرة الشفاط بقدرة الذي لا إله إلا هو الحي القيوم رب العيد رب العيد رب العيد بقدرة الشفاط يا الله الذي لا إله إلا هو الحي الحي القيوم يا حي يا قيوم اجعل شفاطنا شفاطنا في فمنا مائدة شفاطنا في فمنا مائدة يشفط كل شيطان وشيطان من فمنا مائدة يشفط كل شيطان المتكور في فمنا مائدة يشفط كل شيطان المتكور في فمنا مائدة شفاطنا شفاطنا شفاطنا في منطقة بين الصدر في منطقة وسط الصدر في منطقة وسط الصدر شفاطنا في المائدة شفاطنا في وسط الصدر يشفطان الملايين الشياطين المتكونين من منطقتين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشفط كل شيطان وشيطانة المتكورة في كبير المائدة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشفط كل شيطان وشيطانة من كبير المائدة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشفط كل شيطان وشيطانة من كبير المائدة من وسط الصدر مخرج الشفاطة فيه إلى جحيم مخرج الشفاطة فيه إلى واد فيه حريق ونار وجحيم رب العالمين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اجعل شفاطاتنا تشفط كل شيطان وشيطانة متكورة في كلمة مائدة شفاطاتنا تشفط الملاعين إلى جحيم شفاطاتنا تشفط الملاعين إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفطون إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفطون إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفطون إلى جحيم تشفطون إلى جحيم تشفطون إلى جحيم بقدرة الجبار بقدرة العليم بقدرة الكبير تشفطون بشفاطات بقدرة الجبار إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشفط كل لعين ولعينتنا بشفاطاتنا بشفاطات من الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم شفاطات الموت الرمادية شفاطات الموت الرمادية شفاطات الموت الرمادية شفاطات الموت الرمادية شفاطات الموت الرمادية شفاطات الموت الرمادية تشفط الملاعين الملاعين الملاعين المتكورين في فم المائدة بقدرة الجبار تشفط الملاعين من فم المائدة بقدرة الجبار تشفط الملاعين من فم المائدة بحول الله وقدرته وعزه وقدرته شفاطات في وسط الصدر تشفط الملاعين من وسط الصدر تشفط الملاعين المتكورين في وسط الصدر تشفط الملاعين المتكورين في فم المائدة تشفطون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عظيما كما تحب وترضى يا الله الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشفط الشياطين المتكورين في فم المائدة ووسط الصدر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشفط الشياطين المتكورين في فم المائدة ووسط الصدر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشفط الشياطين المتكورين في وسط لما في وسط الصدر وفم المائدة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشفط الشياطين المثبتين المتكورين في فم المائدة ووسط الصدر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يشفط الشياطين المثبتين المتكورين في فم المائدة ووسط الصدر يشفطون إلى جحيم بقدرة العظيم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم